السلام عليكم يا أهل القرآن، معذرة على التأخير والله سامحوني. نستكمل إن شاء الله سورة النساء، هنبدأ إن شاء الله من الآية 148. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. مجموعة الآيات دي هي بتتكلم عن تطهير للنفس والمجتمع. الله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول، لأن المجتمع شديد الحساسية وفي حاجة لآداب اجتماعية تتفق مع الحساسية دي. الجهر بالسوء من القول سهل على اللسان، وانتشار السوء ده بيسيب أثار عميقة في ضمير المجتمع، يهد الثقة الموجودة في المجتمع. فالجهر بالسوء ممكن يبدأ في أول الأمر باتهامات فردية، سب وقصف، وينتهي في النهاية بانحلال اجتماعي وفوضى أخلاقية. لذلك الله سبحانه وتعالى كره للجماعة المسلمة أن يشاع فيها قول السوء، وأن يقتصر حق الجهر ده على اللي يقع عليه بس ظلم، عشان يدفع به الظلم، أنه يقول أنا اتظلمت من فلان الكذا ويصفه بوصف سوء. في الحالة دي بيكون الوصف السوء ده بيشمل ما تعبر عنه، طبعا المصطلحات القانونية بالسب والقصف ده داخل فيها برضو، بيعتبر ان الوصف بالسوء هنا انتصار من الظلم ودفع للعدوان، عشان ينتصف المجتمع للمظلوم ويضرب على يد الظالم، وعشان يخاف الظالم من عاقبة فعله فيتردد ان هو يعمله تاني. والجهر بالسوء في الوقت ده بيكون محدد المصدر، يعني اللي هيقول الكلام ده هو الشخص اللي وقع عليه الظلم، ومحدد السبب لان هو ظلم معين بيصفه المظلوم، ويكون موجه لشخص بذاته، ما يكونش إشاعة فاحشة، موجه لشخص بذاته هو اللي وقع منه الظلم. بالطريقة دي يكون الخير اللي يتحقق به الجهر ده مبرر بقى، ويكون في تحقيق للعدل، لأن الإسلام بيحمي سمعة الناس ما لم يظلموا. إذا ظلموا ما استحقوش الحماية دي، وأذن للمظلوم إن هو يجهر بكلمة السوء في ظالمه، ويعقب السياق القرآني عليها بأنه يقول إيه، وكان الله سميعا عليما، عشان يربط الأمر في النهاية بالله بعد ما ربطه في البداية بحب الله وكرهه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ويوجهك في آخر الآية للعفو عن السوء، ويلوح بصفة الله سبحانه وتعالى في العفو وهو قادر، عشان يتخلق المؤمن بأخلاق الله سبحانه وتعالى إن هو يعفو عند المقدرة، فيرتفع المنهج التربوي بالنفس المؤمنة والجماعة المسلمة درجة تانية. يعني في أول درجة اتكلم عن كراهة الله سبحانه وتعالى للجهر بالسوء، ورخص للي وقع عليه الظلم إن هو ينتصف أو إن هو يطلب الإنصاف بالجهر بالسوء من اللي ظلمه. في الدرجة التانية بيرتفع بيهم لفعل الخير، ويرتفع بالنفس اللي ظلمت وهي تملك انها تنتصف من الظلم. لازم يكون في مقدرة ان هي تعفو وتصفح عند المقدرة، يعني لا عفو بغير مقدرة، فترتفع على الرغبة في الانتصاف الى الرغبة في المسامحة، وطبعا دي ارفع واصفى. وبالطريقة دي بيشيع الخير في المجتمع المسلم، وان يكون المسلم ده عفو قادر عن سماحة نفس مش عن مزلة عجز، وأن يكون متخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، إن الله كان عفوا قديرا. بعد كده يجي السياق ياخد جولة بقى مع الذين أوتوا الكتاب بصفة عامة، وينتقل منها لليهود وللنصارى. اليهود اللي هم جهروا بالسوء، بمناسبة ذكر الجهر بالسوء، بس جهروا بالسوء إفكا وبهتانا على مريم وعلى عيسى. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. كان اليهود بيدعوا الإيمان بأنبيائهم، وبينكروا رسالة سيدنا عيسى ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النصارى بيقفوا بإيمانهم عند سيدنا عيسى فضلا عن تأليهه أنهم بيألهوه، وبينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن بينكر على الاثنين، اليهود والنصارى، ويقرر التصور الإسلامي الشامل الكامل عن الإيمان بالله ورسله، من غير تفريق بين الله ورسله، ومن غير تفريق بين الرسل جميعا، لأن الإيمان وحدة لا تتجزأ، فما في سبيل لتفكيك الوحدة دي إلا بالكفر المطلق. يعني إذا حسب أهله إن هم بيؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، بيكون جزائهم عند الله سبحانه وتعالى إن هو أعد لهم العذاب المهين أجمعين، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أما المسلمين اللي هم فهم اللي هم بيشتمل تصورهم الاعتقادي على الإيمان بالله ورسله جميعا بلا تفرقة، يعني كل الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترام، وهم حملة الأمانة الكبرى، وهم ورثة الخير الموصول على طول الطريق ده من غير تفرقة ولا عزلة ولا انفصام، وليهم وحدهم بينتهي ميراث الدين الحق. هو ده الإسلام اللي لا يقبل الله سبحانه وتعالى غيره من أحد. هم دول المسلمون اللي بيستحقوا الأجر من الله على ما عملوا، ويستحقوا المغفرة والرحمة. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بعد ما ركز على القاعدة الأساسية في التصور الإسلامي عن حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر فيما يتعلق بالرسل والرسالات، يستعرض بقى مواقف اليهود في المجال ده، في مجال الجهر بالسوء، ويندد من موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وتعنتهم في طلب الآيات والأمارات منه، ويقرن بين موقفهم ده واللي كانوا بيعملوه مع نبيهم سيدنا موسى. وطبعا سياق القرآن هنا بيوحد بين الجيل اللي بيواجه النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، والجيل اللي واجه سيدنا عيسى، والجيل اللي واجه سيدنا موسى، عشان يؤكد المعنى ده ويكشف عن الجبلة دي، الفصيل ده من البشر اليهود ليهم طبع واحد على مدار الزمان. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. هما بيتعنتوا بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب لهم كتاب من السماء، كتاب مخطوط ينزلوا عليهم من السماء مجسم يلمسوه بأيديهم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. الله سبحانه وتعالى يتولى الإجابة عن نبيه بقى، يعني ما تستغربش منهم، ده هم سألوا موسى أكبر من ذلك. هي حملة هنا بتفضحهم وتكشفهم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فلا عليك من التعنت ده، ولا غرابة ولا عجب. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. الآيات البينات اللي أظهرها الله سبحانه وتعالى ليهم على يد سيدنا موسى ما لمستش حسهم ولا أوقظت وجدانهم، لا طلبوا منه انهم يشوفوا الله بقى عيانا. ده مطلب طبعا طبيعه التبجح اللي ما يصدرش عن طبع خلطه الايمان ابدا ولا في استعداد للايمان. لذلك كانت النتيجه فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، لكن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وتقبل فيهم دعاء سيدنا موسى عليه السلام، زي ما ورد في سوره تانية: فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. لا هم بعد كده كمان بعد ما خذتهم الصاعقة والله سبحانه وتعالى عفى عنهم وتقبل دعاء سيدنا موسى فيهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، عجل الذهب اللي عملوا ليهم السامري من الذهب اللي كانوا أخذوه من النساء المصريين وهم خارجين من مصر، عملوا عجل ذهب وعبدوه وأخذوه إله في غيبة لما تأخر عنهم سيدنا موسى في مناجاة ربه في الموعد اللي حددوا ليه عشان ينزل عليه الألواح، فعفونا عن ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى عفى عنهم بعد العجل برضه، ولكن اليهود هم اليهود ما بيفلحش معهم أبدا غير القهر والخوف. لذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. السلطان اللي هيعمل معهم قهر وخوف هنا هو هو الشريعة، خافوا بقى من سلطان الله، لكن هم برضو ما خافوش وما استشعرتش قلوبهم الإيمان ورفضوا الاستسلام لما في الألواح. هنا جالهم القهر المادي بقى اللي بيناسب طبيعتهم الغليظة. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم نظروا فرأوا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم تهددهم بالوقوع عليهم. فإذا هم ما استسلموش وما تعهدوش إن هم يدوا العهد لله ويعطوا الميثاق في الوقت ده استسلموا، وكان في الميثاق ده ان هم يدخلوا بيت المقدس سجدة، وان هم يعظموا السبت اللي طلبوا ان هو يكون ليهم عيد. لكن عملوا ايه؟ بمجرد ما ذهب الخوف عنهم وغياب القهر ومشيت الصخرة، تملصوا من الميثاق الغليظ ده ونقضوا وكفروا بآيات الله وقتلوا انبياء بغير حق وتبجحوا وقالوا ان قلوبهم ما تقبلش الموعظة وما بيوصلش ليها قول لانها مغلفة، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. عند قولهم هنا قلوبنا غلف، نقف ان هي دي المقولة اللي كانوا بيجاوبوا بيها على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يأسوا من إيمانهم واستجابتهم، أو يستهزئوا بتوجيه الدعوة ليهم ويتبجحوا بالتكذيب وعدم الإصغاء للنبي. عند قولهم ده بينقطع السياق عشان يرد عليهم الله سبحانه وتعالى، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يعني هي مش مغلفة بطبعها، لكن هي نتيجة كفرهم هو اللي جرى عليهم إن قلوبهم تبقى إيه مغلفة. ويرجع السياق لأنه يعدد الأسباب اللي استحقوا عليها ما استحقوا من تحريم الطيبات بقى، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. ويكرر هنا صفة الكفر، كل ما يجي يذكر القرآن واحدة من منكراتهم يكرر ذكر الكفر، لأن هو قالها لما قال إيه وبكفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقال هنا بمناسبة قولهم على السيدة مريم بهتانا عظيمة، قالوا على مريم الطاهرة المنكر اللي هو ما يقولوش غير اليهود يرموها بالزنا مع يوسف النجار، وتبجحوا بأنهم قتلوا المسيح وصلبوه. ويرد عليهم السياق وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قضية قتل سيدنا عيسى عليه السلام وصلبه قضية بيتخبط فيها اليهود وبيتخبط فيها النصارى بالظنون، فاليهود بيقولوا ان هم قتلوه بيسخروا من قوله ان هو رسول، والنصارى بيقولوا ان هو صلب ودفن لكنه قام بعد 3 ايام. والاناجيل الاربعة بتاعة النصارى اللي بتروي قصة القبض على المسيح وصلبه كلها اتكتبت في فترة بعد فترة من عهد سيدنا عيسى. ومن بين الاناجيل اللي اتكتبت في فترة كتابة الاناجيل الكتيرة دي انجيل برنابا، وهو بيخالف الاناجيل الاربعة المعتمدة في قصة القتل والصلب. طبعا الاناجيل الاربعة اللي اعتمدت دي اعتمدت رسمية واعترف بيها لاسباب ما هيش فوق مستوى الشبهات. نقول انجيل برنابا بيقول ايه؟ بيقول ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع، سمع يسوع دنو جم غفير، يعني سمع سيدنا عيسى ناس جايه كتير، سمع خطوات رجلين، فلذلك انسحب الى البيت خائفا، وكان الاحد عشر نياما، الاحد عشر اللي هم الايه النصارى اللي هم الانصار، انصار سيدنا عيسى. فلما راى الخطر على عبده اللي هو الله سبحانه وتعالى، أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل وسفراءه، أمر الأربعة دول أنه أن يأخذوا يسوع من العالم. فجاء الملائكة الأطهار الأربعة وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب، فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح إلى الأبد. ودخل يهوذا بعنف، يهوذا ده الخاين اللي خان سيدنا عيسى، ما هم الأنصار كانوا 12، 11 كانوا نايمين مع سيدنا عيسى، وال 12 بتاعهم اللي هو يهوذا ده خان سيدنا عيسى بقى، وراح للملك وجاب الحراس عشان ياخدوا سيدنا عيسى ويقتلوه. نكمل. ودخل يهوذا بعنف الى الغرفه التي اصعد منها يسوع، وكان التلاميذ كلهم نيام، فاتى الله العجيب بامر عجيب. الله عمل ايه بقى ساعتها؟ ده انجيل برنابا بيقول فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبيها بيسوع، حتى اننا اعتقدنا انه يسوع. اما هو فبعد ان انقذنا اخذ يفتش لينظر اين كان المعلم، بيدور على سيدنا عيسى يعني، لذلك تعجبنا واجبنا انت يا سيدي معلمنا انسيتنا الان؟ قالوا له انت معلمنا، وهنا اتقبض عليه واتصلب. ده انجيل برنابا بيقول كده. فطبعا الباحث هنا ما يقدرش يجد خبر يقين عن الواقع دي، لذلك القرآن بيقول وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. أما القرآن بيقرر وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. طيب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هو مين هنا موته؟ الهاء هنا الضمير دي عايدة على مين؟ الراجح إن هي عايدة على أهل الكتاب، وعلى الوجه ده يكون المعنى إن اليهود اللي كفروا بسيدنا عيسى عليه السلام وفضلوا على كفرهم به وقالوا إن هم قتلوه وصلبوه، مفيش واحد منهم هيموت ويدركه الموت يعني إلا ما تتكشف ليه الحقيقة عند حشرجة الروح، فيرى إن عيسى حق.